الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة، باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك. قال أبو رافع رضي الله عنه: استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا، فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره. وقال ابن أبي أوفى: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة مال أبي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وقال صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وقال علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ زكاة رمضان، وأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة، باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك. الوكالة يتكلم عنها العلماء في أبواب المعاملات، لأن أغلب ما تجري في المعاملات يوكله في بيع أو في شراء أو يوكله في إجارة أو غير ذلك من التصرفات، وإن كانت تجري بغير ذلك كما عقد الشيخ في النكاح يوكله في تولي طرفي العقد أو أحدهما، وكذلك أيضا في الحقوق والمخاصمات ونحو ذلك، لكنها يعقدها الفقهاء رحمهم الله في أبواب المعاملات مع الإجارة والكفالة ونحو ذلك، وإلا كما عقد الشيخ هي تجري في كثير من أبواب الفقه وكثير من تصرفات الإنسان حتى ما لم تكن من المعاملات على حسب المصطلح المعروف. فقال: كتاب الوكالة. الوكالة والوكالة بفتح الواو وكسرها كلها صحيح بمعنى التفويض، فتقول: وكلت أمري إلى الله، يعني فوضت أمري إلى الله. أما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. والوكالة لها أركان. ما هي أركان الوكالة يا مشايخ؟ كيف نعرف الركن؟ أن هذا ركن وهذا ليس ركن. أركان البيع، أركان عقد النكاح، أركان الوكالة، أركان السلام. زميلكم الركن يعرف بأنه لا يصح الشيء إلا به. طيب الطهارة بالنسبة للصلاة ركن؟ هي ركن؟ طيب تصح الصلاة بدونها؟ ما بس ليس بها. زميلكم يقول الركن ما كان من أجزاء الشيء، هذا صحيح، يكون جزء يسميه العلماء أيضا ما كان داخلا في الماهية. الركن لابد أن يكون جزءا منه داخلا فيه، بينما الطهارة في الصلاة ليست منها وإنما خارج عنها، إنما الشارع هو الذي جعلها. لو أن الشارع قال صلوا بدون طهارة صح، لكن هو الذي جعلها أمر خارجي، ودخول الوقت مثلا خارج عن الصلاة، لكنه سبب فيها أو فرض، وصحيح أنه سبب. فإذا ركن الشيء جزءه، بحيث وأيضا كذلك الركنية من الشارع أيضا بحيث يجعل هذه أركان. إذا كان الركن هو جزء الماهية، فما هي أركان الوكالة يعني التي يتكون منها عقد الوكالة، ولا يتصور أن يكون وكالة بدونها؟ أحسنت. يقول الوكيل والموكل، والموكل الوكيل والموكل والموكل فيه، هذا صحيح. بقي شيء، الشيء الرابع الصيغة. أحسنت. إذا صارت أربعة، الوكيل والموكل والموكل فيه والصيغة. لا يتصور أبدا أن تكون وكالة بدون هذه الأركان أربعة أبدا، لا يتصور وكالة بدون وكيل، ولا وكالة بدون موكل، ولا وكالة بدون شيء موكل فيه، ولا وكالة بدون عقد صيغة وكلتك وقبلت إلى آخر. إذن هذه هي الأجزاء الأساسية والأركان. أما أن يكون جائز التصرف، أو أن يكون مثلا على في الويوع مثلا مقضوع على تسليمه، أو أن يكون كذا وكذا، أو فيما تدخله النيابة، هذه شروط، هذه شروط وليست أركان. اشتراط مثلا أن يكون الوكيل والموكل، الوكيل والموكل جائز التصرف، هذه شرط ليست ركن. أركان النكاح معي، أركان النكاح أركان النكاح العقد، عقد عليه معقود فيه، ها؟ العاقل والمعقود عليه يعني، لكن في تعبير أدق من هذا، يقول العاقد والمعقود عليه والصيغة، هذا صحيح، لكن تعبير هناك أدق، لأن أحيانا العاقد قد يكون الولي، والولي ليس ركنا في النكاح، الولي قد يكون العاقد ولي المرأة، ولكن الفقهاء يعبرون بتعبير أدق. الزوجان والصيغة، الزوجان في عقد النكاح مثلا الأركان، الزوجان والصيغة. بعضهم يقول الزوجان الخاليان من الموانع، وإن كان الخاليان من الموانع هذا شرط، الخاليان من الموانع شرط، لكن الركن الزوجان والصيغة. بل هذا الولي، الولي شرط فيه وليس ركنا، شرط فيه وليس ركنا. زوجان شرط ولا ركن؟ نعم، زوجان شرط ولا ركن؟ زوجان يقول الزوجان شرط ولا ركن؟ ايش تقول المشايخ؟ انا من الصبح ايش نقول؟ ها؟ ايجاب والقبول للركن، هي الصيغه هذه، هي الصيغه، ايجاب والقبول للركن هي الصيغه، احنا قلنا الصيغه هي الايجاب والقبول، الصيغه هذه الصيغه هي الايجاب والقبول، الصيغة أحسن من الإجابة القول، ما دام تأتي بصيغة مختصرة أحسن، ولا الصيغة هي الإجابة القول، حتى في الوكالة قلنا الصيغة، وفي البيع الصيغة، الصيغة هي العقد. إذن أركان الوكالة أربعة: الوكيل والموكل والموكل فيه والصيغة، يعني حتى في الوكالة صيغة للعقد. وقال كتاب الوكالة: باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك. إذن الشيخ على أنه عقد الوكالة في باب المعاملات، لكنه ترجم لما هو أوسع من ذلك، ترجم لما هو أوسع من ذلك. حتى الفقهاء أيضا يذكرون في كلام على الوكالة، يذكرون أنها تجري في المعاملات وتجري في الحدود والحقوق وتجري في كل ما تدخله النيابة، حتى العبادات كالحج مثلا. الحج يتوكل الإنسان عن من يوكله في الحج، مع أنه عبادة وليس كل العبادات تدخلها النيابة، فالصلاة مثلا لا يصلي أحد عن أحد، لكن الحج مثلا يدخل. لكن قالوا في ركعتي الطواف تدخل تبعا، ركعتي الطواف حينما يصلي النائب يصلي في لأنه يحج عنه فيطوف عنه فيحتاج أن يصلي، فقالوا هذه الصلاة تدخل تبعا. وللأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة، ما أحد يصلي عن أحد. والصيام على خلاف فيه، الصيام تدخل النيابة ولا، وقيل تدخل في صيام النذر دون صيام الفرض إلى آخره. على كل حال ليس كل العبادات، ولهذا قالوا فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، لأن بعض الشيء لا تدخلها النيابة. فقال: باب ما يجوز التوكيل فيه، يعني كأن في أشياء لا يجوز التوكيل فيها، ولهذا قال ما يجوز التوكيل فيه من العقود كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة إلى آخره والكفالة، كل من العقود وإيفاء الحقوق، تعبير الدين عنه، تستوفي القصاص عنه إلى آخره. ما كان استيفاء القصاص أيضا لا تدخل الوكالة لاحتمال أن يعفو، القصاص نفسه لا تدخل الوكالة لاحتمال أن يعفو الموكل إلا إذا كان حاضر، إذا كان الموكل موجود فلا أن يوكل، أما إذا كان غائب فإن احتمال أن يعفو، أما إذا كان موجود فيوكل. وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات، إخراج الزكوات يعني على ما أنك توكل إما في أن تخرج الزكاة أو تقبلها عن الفقير، أيضا يجوز أن تقبل الزكاة إذا وكلك، إذا وكلك الفقير بقبض حقه من الزكاة حتى ولو كنت غنيا، فيجوز أن يصح للفقير أن يوكل غنيا في أن يقبض عنه حقه من الزكاة، كما أنه يجوز للغني أيضا أن يوكل غيره في أن يسلم الزكاة لمستحقيها من الفقراء وغيرهم. وإخراج الزكاة وإقامة الحدود كذلك، أيضا الحاكم أو الإمام يوكل من يقيم الحد على ما سيأتي فيما يذكره الشيخ من نصوص في ذلك. قال أبو رافع: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فأمرني أن أقضي الرجل بكره. الشاهد منه قوله أمرني، فإذن النبي صلى الله عليه وسلم وكل إلى أبي رافع أن يقضي الرجل دينه. فالمفروض الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي، لأن المعاملة جرت بين هذا الرجل المستسلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع. قد تكون بصيغة الأمر، بصيغة التوكيل، بأي صيغة تدل على التوكيل: فوضتك، وكلتك، أمرتك، أذنت لك إلى آخره، كل هذا نوع من صيغ تدل على التوكيل. فأمرني أن أقضي الرجل بكره، الشاهد قوله فأمرني، يعني أن النبي وكل أبا رافع في أن يقضي ما عليه من حقوق. وقد يكون هذا الحق ليس حقا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باعتباره الإمام، فاستسلف منه من إبل الصدقة وأعطاه. وقال ابن أبي أوفى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إيش الشاهد من هذا يا مشايخ؟ ما هو الشاهد من الحديث؟ أين على معنى أن ابن أبي أوفى توكل عن أبيه فأبوه أعطاه الصدقة، فإذا الصدقة الواجبة على آل أبي أوفى، أبو أوفى أرسلها أو أرسلها مع ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يجوز للمتصدق أن يوكل غيره في أن يوصل الصدقة إما إلى مستحقيها وإما إلى الإمام وإما إلى بيت المال إلى آخره على حسب المصرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفع من الذي أمر له به أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. فالشاهد منه الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر، على معنى أن الإمام أو المسؤول عن المستودع أو المسؤول عن مكان تجميع الحقوق مثلا يوكل فلان أو يوكل هذا بأن يوصل هذه الأشياء إلى مستحقها. فالخازن فوض إليه الإمام وظيفة التصريف مثلا أو التوزيع، فالشاهد منه قول الذي يعطي ما أمر به، فهو أمر به بمعنى أنه وكل. فهذه صلاحيات للإمام جعلها للخازن وفوضها إلى الخازن ووكله في التصرف فيها كما هو ظاهر من الصيغة. الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه، ولا يدل على أن الإنسان إذا وكل في شيء وبخاصة أيضا في الصدقات أو في التوزيع ينبغي أن يكون طيبة بها نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا، لأن بعض الناس إذا وكل في مثل هذا يستعلي فضلا عما عند الأمر ليس من عنده وإنما وكل فيه، ومع هذا تجده يستعلي ويتطاول على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا معالجة للنفوس، لأن بعض النفوس إذا أحس أنه هو الذي يعطي وأن يده العليا يستعلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين، ويدخل في ذلك طبعا سائر الموظفين، يدخل في ذلك سائر موظفي الدولة كأنهم خزان وأمناء كأمناء الصناديق وغيرهم، بل حتى المعاملات ينبغي أن يؤدوها على وجهها ويؤدوها طيبة بها نفوسهم ويتعاملون مع الناس، فإنهم مأجورون على ذلك على أنهم يأخذون أجرا من بيت المال. فإذا أحسنوا التعامل لهم الأجران، أجر الدنيا وأجر الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، يعني له أجر كأجر المتصدق. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقيم الحد على من استحقه. وتعرفون قصة هذه قصة العسيف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه وقال إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني يعمل عنده، وإنه زنى امرأته. فقال لهم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالشاهد في قوله فإن اعترفت، قوله واغدوا يا أنيس، إذن وكله بأن يقيم الحد إن كانت قد اعترفت أو وجب عليها الحد. وقال النبي صلى الله عليه وقال علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها. هذا في النحر في حجة الوداع. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بعض أو نحر بنفسه بعض ابنه، والبقية وكل فيها عليا رضي الله عنه، فدل على أن هذا مما تجري فيه الوكالة. فلو وكلت أحدا أن يضحي عنك أو يذبح هدي التمتع عنك أو هدي القران أو الهدي الذي أهديته إلى الحرم تطوعا، فوكلت غيرك بأن يشتريه وأن يبيعه أو أن يشتريه وأن يذبحه وأن يتصدق به، كل ذلك جائز ومشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل ابن عمه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بان يذبح عنه بعض ابل الهدي التي ساقها عليه الصلاة والسلام، وكذلك امر ان يقسم ايضا ان يذبح وان يقسم وان يوزع الجلود والجلال. الجلال هي الاشياء التي تكون عليها. وقال ابو هريرة رضي الله عنه وكلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ زكاة رمضان، في حفظ زكاة رمضان. واذا الشاهد قال وكلني في حفظ الزكاة، في حفظها، فجعله امينا عليها. وهذه القصة التي كان فيها ابو هريرة حينما جاءه الشيطان على صورة سارق فقبضه ابو بكر ابو هريرة ليلة وليلتين، فكان اذا اصبح غدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل اسيرك؟ فقال شكى الي حاجة فاطلقته، قال انه سيأتيك. وهكذا هو قصة الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم انه شيطان. وحينما اصر ابو هريرة في مرة ثالثة ان يمسك به وان يرفع به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلك على ما يحفظ مالك او شيء؟ قال اقرأ. فعلمه آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخبره بالقصة قال صدقك وهو كذوب. فهذه هي القصة التي فيها هذا. فقال وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان، يعني زكاة الفطر. زكاة رمضان يعني زكاة الفطر. واعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر غنما يقسمها بين اصحابه. هذا كذلك ايضا هذا توكيل في الصدقة كذلك ايضا، اما تكون صدقة او منحة ايضا، فقسم ما بين اصحابه توكيلا ايضا. وتلاحظون ان الشيخ هنا لم يخرج او لم يذكر مخرجي هذه الاحاديث، لان كثيرا منها مر فيما سبق، كثيرا منها مر فيما سبق، وبعضها سوف يأتي قريبا في بعضها في الحدود كوغدي أنيس لمراتي هذا، وفي الصحيح خبر في الصحيح، وبعضها سبق في الزكاة، كثير منها سبق في الزكاة، وبعضها في البيوع أيضا في الاستسلاف في السلام وفي الدين، وبعضها سوف يأتي خاصة وغدي أنيس سوف يأتي. وأيضا خبر علي مر في الأضاحي، مر في الأضاحي والحج. إذن الوكالة هي تكون في صيغة وكلت أو فوضت أو أذنت أو كل صيغة تدل على المطلوب وتقوم مقام وتفيد التوكيل. والوكالة قد تكون مطلقة وقد تكون في شيء محدود، فقد أقول وكلتك في القبض فقط، وقد أقول وكلتك في البيع، وقد أقول وكلتك وكالة مطلقة في البيع والشراء والتأجير، فكل ذلك جائز. له ان يوكل توكيلا مطلقا وله ان يوكل توكيلا محددا مقيدا، اما بزمن او الى شهر او حتى ايضا يجوز التوكيل في المستقبل، يعني لك بيعه بعد شهرين قال بعد هذا بعد شهر ايضا كذلك، او حدد له قال بيعه ب50 فلا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. لكن لو وكله بشيء فتصرف بشيء افضل هذا جائز، لو قال بيعه ب50 فباعه ب60، ما لم ان هذا تصرف في حظ ظاهر للموكل. لكن لو قال بيعه ب50 فباعه ب40، اما ان نقول لا يصح، لا يصح التصرف اصلا، او ان يكون يصح، وهذا هو المذهب انه يصح ويغرم الناقص، يغرم الوكيل الناقص ان يدفع الفرق، لأن الأصل أنه عقد من جائز التصرف. نعم. وعن يسار وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج، رواه مالك في الموطأ. وهو دليل على أن تزوجه بها قد سبق إحرامه، وأنه خفي على ابن عباس رضي الله عنهما. وعن جابر رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. رواه أبو داود والدارقطني. ويعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. فقال له العارية مودة يا رسول الله؟ قال: نعم. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مودة؟ قال: بل مودة. قال عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا رافع مولاه، أظن بعض الصفي رافع، ها؟ أبا رافع. ولهذا فيه عندكم بالضبط فيها كسرتين، أبا رافع مولاه، رجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارثي وهو بالمدينة قبل أن يخرج. رواه مالك الموطأ، وهو دليل على تزوجه بها قد سبق إحرامه، وأنه خفي ابن عباس. معلوم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث، وأنه تزوجها كما في الخلاف مع ابن عباس أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوجه محرم إلى آخره، وإنما الصحيح أن تزوجها حلالا، دخل بها حلالا. وهي لقى الرافع، وأبو رافع ولا رافع؟ أبو رافع الخديج هو؟ ولا أبو رافع؟ أبو رافع الخديج، ولا يقول كنت السفير بينهما. نعم. لأن ابن رافع تمام، ولا لا؟ نعم. ليس أبو رافع، رافع بن خديج، فإذا فيه أبو رافع؟ أبو رافع الخديج هو يقول كنت السفير بينهما، ولهذا كانوا رجحوا طبعا رواية أبي رافع، رافع رواية ابن عباس، لأن رافع أتى بلفظ يدل على أنه كان أضبط، لأنه كان أنا السفير بينهما. فالمعتمد في مثل هذا كما هو معلوم في طريقة الحديث أن هذا من المرجحات، أن هذا من المرجحات حينما يكون نفس الراوي هو الشاهد القضية، هو شاهد الواقعة، هو شاهد الواقعة. أبي رافع، نعم، وأبو رافع. فهذا الحاصل الشاهد منه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالنكاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في النكاح، على معنى أنك وكلت أحدا من أهلك أو إخوانك أو في أن يقبل عنك النكاح ويعقد، فإن هذا معلوم أنه جائز. بحيث يقول: قبلت، لو قال زوج، يقول الولي: زوجت، فيقول وكيلك: قبلت النكاح عن فلان، أو قبلت النكاح لفلان، صح، وكان العقد صحيحا ومستوفى. فالشاهد منه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في الزواج بحيث يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وميمونة هي التي توفيت بسرف، وقبرها معروف في جهة النورية، جهة التنعيم، ومعروف قبرها إلى الآن، وهي هو المكان الذي دخل فيها بها النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت فيه. ابن عباس، وهو بالمدينة قبل أن يخرج. وهو مالك الموطأ، وهو دليل على تزوجه بها قد سبق إحرامه، يعني هذا ترجيح رواية أبي رافع على ابن عباس حينما نفى، أو حينما قال إن النبي تزوج محرما، وأنه خفي على ابن عباس. وعن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. أو أبو داود والدارقطني. الشاهد منه قوله: إذا أتيت وكيلي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له وكيلا في خيبر يؤدي ما يرسل له ما يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من رسل حتى يقبضه. فإن يترى منك آية فضع يدك على قوته، هذا يدل أولا على دقة النبي صلى الله عليه وسلم وحزمه، فإن بينه وبين وكيله إشارة، حتى لأن أحيانا قد يكون ما يكون في هناك تلبيس وإنما هذا من باب الضبط. فقال فكان يعني خشي أن الوكيل ما يصدق جابرا أو يقول أتني بدليل أو بعلامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إن طلب منك آية يعني دليل على أنني قد أرسلت أصدق فضع يدك على ترقوة يترقوها العظم الذي بين العنق ورأس الكتف، والإنسان له ترقوتان، له ترقوتان، فالعظم هذا يسمى